لأننا نأخذ استراحة روحية في ظله. ولنريد أسبوعا واحدا عن عالم الواقع الذي يسخن الفاهم ويحطم الأنفس إلا من استمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. وكنت أريد أن أبقى في عالم الواقع أذكر أمراضه، ولكنه رغب إلي البعض أن أتكلم عن رأي الإسلام في الرؤى والأحلام، وها نحن نستجيب بإذن الله عز وجل. الرؤى جمع رؤيا، وهي ما يراه النائم مما أفاض الله تبارك وتعالى على قلبه من أمور تدل على ما كان أو ما سيكون، لا عن طريق علم الغيب، وإنما هي إشارات واستدلالات ومبشرات كدلالة السحاب على المطار، ليست من علم الغيب، لأن علم الغيب إنما انفرد به الله تبارك وتعالى وحده، وهو عز وجل يطلع أو يطلع على غيبه من يشاء من نبي أو رسول. أما الرؤى والأحلام وهي بمعنى واحد، إلا أنها استعملت الرؤيا للشيء المحدد والحلم للأمر المزعج. إذن هي من باب المبشرات والدلالات، كما قلت كدلالة السحاب على المطر، تستأنس بها استئناسا ولا يؤخذ منها حكم. وقد ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لما يرويه أنس، قال لأصحابه يوما انقطعت النبوة والرسالة، فلا نبي بعدي ولا رسول، فصعب ذلك على المسلمين، أي شق عليهم وحزنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المبشرات، أي باقية، يعني عندكم شيء يبقى يبشركم. فقال النبي، فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وما المبشرات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والرؤيا الصالحة أيها الإخوة قد تكون مبشرة، كمن رأى نفسه في صلاة أو صيام أو عبادة أو موت، والموت جميل في المنام لأنه يعني انقطاع النفس لعبادة الله وحده، فهي مبشرات. وقد تكون الرؤيا منذرة، أي تخوف صاحبها وتبين أنه لم يستقم على أمر الله، فإذا رأى ما ينذره استقام. وقد تكون منبهة من غفلة، وهي خير كذلك، لأن الإنسان قد تعتريه في حياته المادية غفلات، خاصة إذا كثر ماله وكثر عياله واتصل بالأراجل، عندئذ يرسم قلبه، فلا بد من شيء ينبهه من هذه الغفلة. وقد تكون منذرة بشر، وهي كذلك خير، لأن المسلم عندئذ يملك نفسه أو يحمل نفسه أن تصبر على أن يصبر على مصيبة تكثر به. وما المبشرات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة، أي من الرجل الصادق، جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. قال القرطبي، إن قال السهرجون إنما يعني، أي واحد من 46، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي كان عمره 40 سنة، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره 63 سنة، إذا أتاه الوحي 23، وكان أول الوحي 6 أشهر رؤيا صالحة، فنسبة الست أشهر لا تقرب 20 سنة نسبة 1 إلى 46. وبهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أول ما بدأ به النبي في الوحي الرؤيا الصادقة. إن أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة في الوحي فما كان يرى رؤيا إلا جاءت صادقة كخلق الصبح واضحة بينة. إذن هي جزء من 46 جزءا من النبوة كما حدث المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، والرؤيا ثلاثة أقسام: إما رؤيا صالحة وهي بشرى من الله عز وجل وقد ذكرت ذلك لكم، وإما تخويف من الشيطان أو لعب بابن آدم الذي لم يتقن ولم يتعرف على شرع الله عز وجل حق المعرفة. فلقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي ضرب وتبعته. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحدث بتلاعب الشيطان فيك، يعني تعمل عقلك وركز رأيك، فهذا إنما هي أمور وهم من عمل الشيطان. ويقول أحدهم، يقول: كنت إذا رأيت رؤيا سيئة أمرضتني أياما، حتى سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الخبيثة من الشيطان، فإذا وقعت لأحدكم رؤيا خبيثة فلا يحدث بها الناس، فلا يحدث بها الناس، يعني إذا رأى شيء يبغضه يسكت ولا يحدث بذلك أحدا. وقد ورد أنه عليه أن يسكت تسلم عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه لا يضره ذلك أبدا بإذن الله. إذا من الله ومن الشيطان وكل ذلك بخلق الله ابتلاء، وإما من حديث النفس كما قال ابن سيرين وما ورد كذلك في الكلة قبلها، من حديث النفس أي انعكاسات النفس في اليقظة قد تأتي في المنام. فإذا أحب الإنسان إنسانا فإنه يراه في المنام معه دائما، وإذا نام في الشمس مثلا يرى في نومه أنه في نار، وإذا كان فيه عضو مريض يرى في نومه ألما شديدا في نفسه، وهكذا. إذن من حديث النفس، وقد قام العلم الحديث فأكد هذا المعنى أن للنفس انعكاسات، أن للنفس انعكاساتها وأن للنفس أحاديثها الخاصة والتي هي من عالم الروح. أيها الإخوة المسلمون، وينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا حسنة أن يقصها على حبيب أو نبي، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى رؤيا صالحة فليقصها على حبيب، أي إنسان يحبه أو نبي، أي إنسان عارف يدرك هذه المعاني. وفي رواية أخرى: على واد أو صاحب رأي، ونفس المعنى، على واد من يودك ويحبك، أو صاحب رأي إنسان عاقل يفهم ما تقول له. وإذا رأى شيئا سيئا عليه أن لا يسأل عنها أحدا، والأولى أن يكتمها، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا على رجل طائر، إن الرؤيا على رجل طائر، فإذا حدثت بها وقعت، فإذا حدثت بها وقعت. على رجل طائر يعني لا تفتقر، يعني ما لها قيمة ذاهب هكذا، فإذا حدثت بها وقعت. ويقع التعبير لأول معبر، ومعبر الرؤيا هو الذي يفسرها لك ويبينها لك، وسمي معبرا من عبر يعبر عبرا وعبارة، يعني كما إذا إنسان وقف على جانب نهر فنظر إلى الشاطئ الطرف الأول ثم خاض ونظر للشاطئ الثاني فيسمى عبر، ونظر في الشاطئين، ويسمى مفسر الرؤيا عابرا لأنه ينظر فيها من كل جوانبها. الرؤيا لأول عابر، يعني إذا أنت قصدت رؤيات على أول إنسان فإنها تقع كما يفسرها لك الإنسان الأول، فإذا فسرها لك شخصان فإنما تقع على ما قال الأول. ولذلك يهينا نحن أن نطلب التفسير لرؤيا سيئة بل نكتبها ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرنا بإذن الله أبدا. وعلى المعبر أي الذي يفسر لك المنام أن يكون عالما بشيء من كتاب الله عز وجل فيعرف دلالات كتاب الله. فمثلا واعتصموا بحبل الله جميعا، فالحبل ينبغي أن يعلم هذا المفسر أنه القرآن وأنه الإسلام وأنه عهد الله عز وجل. أما أن يفسر الحبل بالحبل العادي فهذا جهل وجهالة. وأن يعلم أن القرآن استعمل البيض كناية عن النساء، قال كأنهن بيض مكنون، واستعمل الخشب في المنافقين قال كأنهم خشب مسندة. فينبغي أن يعلم هذه التأويلات حتى إذا جاء إنسان وشرحها له أن يكون ملما بشيء من كتاب الله. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أشار إلى شيء من هذا والأنبياء كذلك أشاروا. فالنبي استعمل القارورة للنساء وقال في الحديث الضعيف رفقا بالقوارير أي النساء. وسنى بعضهم عن الزوجة بالفراش لما ورد عن لقمان عندما قال ابنه غير فراشه أي غير الزوجة لم تعجب والده. وعن إسماعيل كذلك ما قاله إبراهيم عن الصفة بابه هكذا. إذا ينبغي أن يلم بأمثال العرب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تشير إلى هذا الباب. فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت الليلة بقدح من لبن فشربته حتى خرج الري من تحت أظفاري. قالوا فماذا أولته يا رسول الله؟ فماذا أولته؟ قال الدين والفطرة. يعني امتلأ هو وأصحاب مجاهده بهذا الدين القويم الذي قام على حق وعلى رشاد. إذا أن يعرف شيئا من تأويلات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت في الليلة سوداء، أي امرأة سوداء ناشرة شعرها، خرجت من المدينة واستقرت في مهيع أي الجحفة. فقالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها الحمى التي في المدينة رفعها الله تبارك وتعالى إلى الجحفة. إذا ينبغي للمعبر أن يدرك شيئا من كتاب الله في هذا الباب وسنة رسوله وأقوال العرب وأمثالهم. ثم عليه كذلك أن يكون تقيا صالحا وأن يكون مدركا لحال الناس، يفسر الرؤيا حتى حال الشخص وحرفته ومهنته وعلمه، كما كان ابن سيرين يفعل. فلقد جاءه رجل وقال يا ابن سيرين، قال نعم، قال رأيت في المنام كأني أؤذن. فقال للناس من حوله يسرق وتقطع يده. بعد قليل جاء رجل آخر قال يا ابن سيرين، قال نعم، قال رأيت في المنام كأني أؤذن. قال تحبت هذا العام إن شاء الله تعالى. قال الناس يا ابن سيرين ايش الكلام؟ رؤيا واحدة، كيف هذا قلت له تفرق وهذا قلت له تحرج؟ قال رأيت هيئة فما رأيت فيه خيرا، فحضرني قول الله تبارك وتعالى فأذن مؤذنا أيتها العير إنكم لتاركون. ولما رأيت الثاني رأيت فيه الصلاح والتقوى، فحضرني قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فقلت له تحرج هذا العام. وكان ما كان. إذا أن يكون تقيا صالحا عالما يعطي كل إنسان حقه وسمته ووصفه ويفسر الرؤيا على حد حاله والرؤيا كما قلت لكم كذلك ينبغي أن تكون صادقة، وأصدق الرؤيا ما كانت من صادق لقولهم إن رؤيا التقي تفلق الصبح. رؤيا إن رؤيا التقي رؤيا اليقين، يعني ما تخيب ولا تحرم. وأصدق الرؤى ما كانت في الأسحار بقرب الفجر، أصدق الرؤى ما كانت في الأسحار لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أصدق الرؤيا ما كان بالأسحار. ومن الرؤيا الصادقة تكون عند اعتدال الجو بأيامنا هذه كاستواء طرفي الليل والنهار، واعتدال الجو لا برد ولا حر، لأن الأمسجة عندئذ تعتدل فتعتدل النسل باعتدال هذا الجو، فإنها تصدق وتكون صادقة كذلك في وقت الخيلولة. كل هذه أمور تكون رؤيا فيها أصدق. أما إذا أثقل الإنسان من طعام أو شراب فربما يعني أصابه شيء في منامه من الثقل والهم والتأثير، يعني كما يقول عن الخرابية ما في أبيها. ويحرم الكذب في الرؤيا، يعني يقول واحد يجي على المعبر يقول له والله أنا شفت رؤيا كذا وما شاف شيء، هو هذا كذب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم حلما، أي يعني تصنع أنه رأى حلم، من تحلم حلما كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولم يفعل. يعني يبتدى يوم القيامة فيعطى شعيرتين، يقول حاول أن تعقد بينهما، فيتعذب عذابا طويلا لقاء كذبه الذي كذبه في الدنيا في منامه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أثر الفراء، أي من أكذب الكذب، أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى، يعني يصنع أنه رأى مناما. كثير من الناس يفعلن ذلك للإضرار ببرتها أو الإضرار بزوجها أو ما شاكل هذا، نسأل الله عز وجل العافية. وكذلك ينبغي نحن أن نعرف طرفا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال قد يرد، بعض الناس يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا حق وصحيح؟ الجواب نعم، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، أي يعني رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي، وفي حديث آخر: من رآني في المنام فسيراني يقظة، أي من أصحابه الذين هاجروا معه أو من بعده، فنحن نراه على الحوض يوم القيامة، إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا رؤيا الأنبياء حق والشيطان لا يتمثل بالنبي أبدا. فإذا رأيت النبي فيه نقص كأن رأيته حنيف اللحية مثلا، فاعلم أن النقص في الرأي لا في النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت النبي حنيفا مثل هذا نقص، فاعلم أنك أنت الناقص، أنقصت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام: أضرب نماذج من رؤيا حتى تكون عبرة لنا، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت فيما يرى النائم أن سحابا جاءت منه نفط، أي أخذ ينفط سمنا وعسلا، وأن حبلا من السماء تجلى فاستمسكت به، ثم استمسك من بعدي رجل فعلى، ثم رجلا فعلى، ثم رجلا فانقطع، ثم على، أخذ بطرفه، فقال أبو بكر: دعني أفسره يا رسول الله. فقال: تكلم. فقال: أما السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما الحبل فهو الإسلام الذي أنزله الله عليه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو بكر: يأخذ بالإسلام رجلا فيعلو، ثم آخر فيعلو، أما الثالث فينقطع. فسأل النبي: هل أصبت؟ في تفكيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال: بالله عليك لتحدثني عن مكان الخطأ؟ فقال النبي: لا تحلف، ولم يبين له الخطأ، لأن الأمور تتعلق بفتن جاءت من الخليفة الثالث وما بعدها. أراد أن يغلق النبي باب الفتنة على أمته فلم يحدث ما حدث بعده، لكن الأمر على خير لأن انقطع وانوصل. هذا نموذج من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إني رأيت أنني أخرجت من المدينة وأنني أدخلت الجنة وأن زلبة الأصوات أطلت، فجيء بفلان وفلان وفلان وعدت 12 رجلا أو زادوهم تسحب دما، وقد لبسوا الطيال قيل اغمسوهم في نهر البيدة، المنافي الجنة فغمستها مع هؤلاء أصنعت، فغمسوا في البيدة في نهر يقال له البيدة، قال فخرجوا كأن وجوههم أصمار. ثم أتوا بانتحاف من ذهب فيها البسر، والله ما قلبوا بسرة إلا أثروا فاكهة أنواعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بعث سري غزو، فلما ذهبت المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا فلان وفلان وفلان. وإذا بالبشير يأتي قال يا رسول الله حضرنا الغزوة واستشهد فلان وفلان حتى عدت 12 رجلا. فأمر النبي بالمرأة أن تعود فعادت، فقال قصي رؤياتي، فقصت الرؤيا مرة ثانية، والبشير الرجل يقول صحيح دلالة إلى أن هؤلاء الرجال استشهدوا، فلقد رأتهم ورأت نفسها معهم في الجنة. أيها الأخوة المسلمون، إذن إن عالم الرؤيا عالم الروح عالم آخر يستريح به الإنسان أحيانا مما تصاب نفسه من قدرات الدنيا. ولذلك حاولوا أن تصدقوا وأن تتأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون رؤياكم صادقة، مصداقا لقول المصطفى أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، أو أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أو كما قال أقول قولي هذا وأستغفر الله.